حسن يا حسن يا ضياء حسن يا حسين يا ضياء العين حان حيني يا فخار آل ياسين نادو زينب تقربوا مني ترى قرب البيت وين زينب نادو زينب قربوا مني ترى قرب البيت قولوا ليها تلبس الحزن باكر عزها ينقفي بمصيبتها يرتقي عمرها ما هو بيدي عنها أرتحل مو مكتوب لي أضل تفقد كل حمى وأنا قدرها قولوا ليها تلبس الحزن عزها ينقفل بمصيبتها يرتقل عمرها ما هو بيدي عنها أرتحل مو مكتوب لي أضل تفقد كل حمى وأمل قدرها اسمعوا من الوصية بالدموع الجرية يا أولاد الزكية فؤاد ذاب لك الواحد مصيبة بالطفوف في الطيبة وزينبكم غريبة وفي عذاب اسمعوا من الوصية بالدموع الجرية يا أولاد الزكية فؤاد ذاب لك الواحد مصيبة في الطفوف وفي طيبة وزينبكم غريبة وفي عذاب وفي عذاب هلا ديها تفوا ليها عوديتها على الخدور والستور دور هادي زينة بعد تتعب ها هادي زينب بعد تتعب تشوف كل واحد قبل سم بدمو وزينب وزينب رحم الله ومن ناذا وزينب الله بيها التفوا ليها عوديتها على الخدود والستور دو هادي زينب بعد تتعب تشوف كل واحد قضى سمو بدمو الحسن باسمه مدب حتى طاش تيفتها جبتها يصعب والله شوفته يتعذب كربلاء تشاهدها بالدمع حسيني اللي يفجع الدمع يا المحنتها مؤلمة يا زينب الحسن دي اسمه مدى بحته طش تيفتها شبتها يصعب والله شبتها يتعذى كربلاء تشاهدها بالدمع حسيني اللي يفجع السماء يلمي احنتها مؤلمة يا زينة تكفن بيها عباس شديد العزة والباس وإذا فض خوله الراس يخور شهيد حسيني تشوفه مذبوح جسد متغطي برجوح سبايا حسرة تروح قصر يزيد تكفن بيها عباس شديد العزة والباس وإذا فض خوله الراس يخور شهيد حسيني تشوفه مذبوح جسدني تغطي بجروح سبايا حسرتي تروح قصر يزيد تكفل بيها عفا شديد العز والبر وإذا فوت خلق الراس وإذا فوت خلق الراس يخور شديد حسيني تشوفه مذبوح جسدني تغطي بجروح سبايا حسرتي تروح قصر يزيد علي وعليا علي وعليا علي وعليا يا علي علي وعليا علي وعليا علي وعليا يا علي علي وعليا علي وعلي علي وعليا يا المظلومة المظلومة ويل لعلى المحرومة من يرحمها لو تالي ضلت من غير أخواتها أجساد على الغبرة حسرة وتتبع حسرة والأطفال تباريهم لما ترفع شكوات نادي يا أبويا الغالي شاهي وش صار بحالي لحسين مذبوح قبال حولي تبكي أطفالي نادي يا أبويا الغالي شاهي وش صار بحالي لحسين مذبوح قبال حولي تبكي أطفالي متناثر مدمعها والصوت يلوعها متناثر مدمعها والصوت يلوعها في سفرة وغربة وبلوى عدوان ما بيهم غير شتموها يسلبوها لرجاسي بربوها تصبر عالضيم ودلة والروح بحزان وحير عباس لا تنادينا سهنا نابت بعيون وحسين نحري حزون راسه برمحي وراسه برمحي علول عباس لدنة نادينا سهمة نابت بعيون وحسين نحري حزون راسه برمحي علول متناثر مدمعها والصوت يلوعها في سفرة وغربة وبلوى عدوان ما بيهم غيرة شتموها يسلبوها لرجاسي ضربوها تصبر عالضيم ودلة والروح محزان وحيرة عالباب لا لا تنادينا سهمة نابت بعيونه وحسين نحري حزونه راسه برمحي علونه يا ولادي مكتوب المحن يا ولادي مكتوب المحن من بعدي تفكوني الحسن عاشور فجأة كربلاء أعظم ما يكتب الزمن لله النحر تنزف دمك لله الدمع تدرف شجن قلبي الموج الفاقدك ينزف نوح ينبض حزين الألم والرزايا انتو ورثوني الألم والرزايا، انتو أكرام وأشرف ضحايا، الله خصكم في كل البرايا، بالشهادة اعتلت لنا راي، احنا أهل النبي وحجة الله للخلايق بعثنا هدايا، وصبر على الألم في البداية بالسعادة تكون النهاية، احنا أهل النبي ورحمة الله للخلايق بعثنا هدايا، وصبر على الألم في البداية وبالسعادة تكون النهاية، بالسعادة تكون النهاية، تورثوني الألم والرزايا، انتو أكرام وأشرف ضحايا، الله خصكم في كل البرايا، بالشهادة اعتلت لنا راية، بالشهادة اعتلت لنا راية، احنا اهل النبي رحمة الله للخلايق بعثنا هداية، والصبر على الألم في البداية بالسعادة تكون النهاية، احنا اهل النبي رحمة الله للخلايق بعثنا هداية، والصبر على الألم في البداية وبالسعادة تكون النهاية، بالسعادة تكون النهاية، تورثوني الألم والرزايا، ويلي من شافته أعلى هون، يمشي يوم خطف منا لون، صاحة تبكي الألم يا الأحبة، شنهو ما تريدوا لي تكشفون، لا تقولوا الولي طبرينا والعدا في علي يكتمونا، بعد واضعتي يا مصابي سعد الباري من يفقدونا، يقولوا الولي طبرينا والعدا في علي يتمون، بعد واضعتي ويا مصابي سعد الباري من يفقدونا، سعد الباري من يلا بياد دعاء مثابين مهجور إن شاء الله، ويلي من شافته أعلى هون، يمشي ومن خطف منا لون، صاحة تبكي الألم يا الأحبة، يمشي شنهو ما تريدوا لي تكشفون، لا تقولوا الولي مطبرينا والعدا في علي يتمونا، بعد واضعتي ويا مصابي سعد البار من يفقدونا، لا تقولوا الولي مطفرنا والعدا في علي يتمونا، بعد واضعتي ويا مصابي سعد البار من يفقدونا، ويلي من شافته أعلى هون، يمشي يومين خطف منا لون، صاحة تبكي الألم يا الأحبة، شنهو ما تريدوا لي تكشفون، لا تقولوا الولي مطبرينا والعدا في علي يتمونا، بعد واضعتي ويا مصابي سعد الباري من يفقدونا، يفقدونا، يفقدونا، يفقدونا.